ويؤدي له عملا يتقرب به إليه. لا شك أنه يدعو الله عز وجل وهو يؤدي هذا العمل بلسان الحال وفي أثنائه يدعو الله بلسان الوقار. فأنت إذا سألت المصلي لماذا صليت، والصائم لماذا صمت، والمزكي لماذا زكيت، والحاج لما حججت، والذي يصل الرحم والذي يقوم ببر والديه لما فعلت ذلك؟ قال: أريد بذلك رضا الله عز وجل، أريد بذلك أن أدخل الجنة وأن ينجني الله من النار. إذا كأنه يدعو الله بلسان حاله قبل لسان مقاله، يتجه إلى الله بالدعاء بلسان الحال. أما لسان المقال فكما ندعو الله عز وجل بألسنتنا: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغننا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم نجنا من النار، اللهم ادخلنا الجنة. لأننا نعلم يقينا من المعبود